والشهاب الرملي في المذهب، أو بالأحرى مرتبتهم من جهة الإجتهاد والترجيح والفتية. طبعا مش مرتبة الشيخ ابن حجر والشهاب الرملي مختلف فيها، ومن تتكلم عن هذا ابن الشاط في أنواع الفروق، قال أن يقولوا أن الشيخ ابن حجر والإمام الرملي هل هما نقلت مذهب أم هما مستنبطون في المذهب؟ هذا في خلاف عندنا، وهذا من حيث المكان الحقيقية لهم. أما من حيث مرتبتهم، من حيث مرتبتهم بين غيرهم من بقية علماء المذهب، فهم يسمون نضارا في كلام النضار، لأن المراتب عندنا علماء المذهب الشافعي خمسة: المجتهد بعد المجتهد في المطلق، والمجتهد المنتسب بعد المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، مجتهد الفتية، بعدهم نضار في كلام الشيخين مثل الإمام الأذرعي والإمام الإسنوي، وبعدهم نضار في كلام النضار، الشيخ ابن حجر والإمام الرملي يعتبرون من المرتبة الخامسة، وهم نضار في كلام النضار، بمعنى أن الإمام النووي والإمام الرافعي هؤلاء المرجحون وجدوا من ينظر في كلامهم، بمعنى من يحقق كلامهم، ووجد من يحقق كلام المحققين، فهؤلاء من هذه المرتبة وهم المرتبة الخامسة، ويعتبر قولهم هو مستقر عليه المذهب الآن، مثل الإمام الشافعي الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي. أظن ما في أسئلة بعد ذلك يا شيخ، إن شاء الله.